وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات، مناسبة الكلام على المؤمنين الإيمان الكامل، على المؤمنين حقا، هي أن الله تعالى لما عاتب المؤمنين الذين تنازعوا واختلفوا فيما بينهم في أمر الأنفال، وأمرهم ربنا تبارك وتعالى بتقواه وإصلاح ذات البين، لما أمرهم تبارك وتعالى بذلك قال: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين حقا فأطيعوا الله ورسوله. فكأن سائلا قال: ومن هم المؤمنون حقا؟ فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إلى آخر الآية. فهذه هي مناسبة ذكر هذه الصفات الخمس التي يكون بها المسلم مؤمنا حقا. لا يكون المسلم مؤمنا حقا إلا إذا اتصف بهذه الصفات الخمس وأتى بهذه الأعمال الخمس وما يلحقها ويتبعها ويستلزمها من الأعمال الأخرى. إذن لما قال في الآية التي قبل هاته وأطيعوا الله ورسوله، قال في الأول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون، فذكر تبارك وتعالى صفاتهم الخمسة. إذن قال ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الثالثة قال: وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة قال: الذين يقيمون الصلاة. والخامسة: ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال الشيخ رحمه الله: إنما المؤمنون الآية، أي الكاملون الإيمان. فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر. نعم، إنما هنا لا يقصد بها الحصر، لأنه لو كان المراد بها الحصر لكان المعنى أن من لم يتصف بهذه الصفات فليس من المؤمنين، فهو خارج عن الإيمان، وليس الأمر كذلك. فمن كان مفرطا في صفة من هذه الصفات أو أكثر لا ينفى عنه الإيمان، لأن لو كانت للحصر لكان المعنى لا مؤمن إلا هؤلاء، لا مؤمن إلا هؤلاء. فمن ترك شيئا من هذه الأشياء فليس مؤمنا، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد أن هؤلاء هم المؤمنون الإيمان الكامل، الإيمان التام، الإيمان الذي يجب أن يكون عليه المسلم، هم هؤلاء. ومن فرط في شيء من هذه الصفات الخمس فقد نقص إيمانه على حسب تفريطه، على قدر تفريطه ينقص إيمانه، ينقص كمال إيمانه وينقص صدقه في الإيمان، بمعنى لا يكون مؤمنا صدقا إلا إذا أتى بهذه الصفات، فإن فرط فيها كان صدقه ناقصا وكان كمال إيمانه ناقصا على قدر تفريطه. ولهذا قال لك الشيخ: إنما هنا للتأكيد والمبالغة وليست للحصر. أو بعبارة أخرى باش تفهموا كلامه، كأنه أراد أن يقول أوتي بإنما هنا، والأصل فيها أنها أداة حصر، وأتي بها في هذا المقام لتدل على المبالغة. فكأنه قال، كأن المعنى مش هذا هو المراد، لكن كأن المعنى لا مؤمن إلا هؤلاء، من باب المبالغة، لا مؤمن إلا هؤلاء مبالغة وتأكيدا، وليس المراد الحقيقة. وضح المعنى؟ قال إنما المؤمنون أي الكاملون الإيمان. وهذا مثل هذا المعنى يأتي كثيرا في الشرع، في القرآن والسنة يأتي بكثرة مثل هذا الإطلاق أو هذا الاستعمال، كما في النصوص الكثيرة التي ينفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأتي ببعض الأعمال. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيفه، أو نحو هذا. فالمراد بهذه الأحاديث بيان أهمية ذلك الأمر الذي أمر المؤمن به، بمعنى أن المؤمن حقا المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يأتي بتلكم الأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الصفة الأولى من صفاتهم، قال الذين هم الذين، كأنه قال هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله، قال بعض أهل التفسير إذا ذكر الله ذكر وعيده، ذكر الله ذكر وعيده، يعني إذا ذكر العقاب المعد للكافرين، وذكرت جهنم ونحو ذلك، إذا ذكر الوعيد تخاف قلوبهم، هذا قول لبعضهم. وقال بعض المفسرين لا، المراد الإطلاق، إذا ذكر الله، متى ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا في باب الوعد ولا في باب الوعيد ولا في باب الأخبار، متى تذكروا ربهم تبارك وتعالى؟ يتذكرون لقاءه، ويتذكرون الوقوف بين يديه، ويستحضرون السؤال عما صدر منهم، فلذلك تخاف قلوبهم. ماشي خصوص الوعيد، إذا ذكر الله قالوا يقع على إطلاقه، متى ذكر الله عند هدأ أهل الإيمان فإنهم يتذكرون الوقوف بين يديه، وأنهم سيحاسبون ويسألون، وبالتالي تخاف قلوبهم لتقصيرهم في جنب الله، لتفريطهم في طاعة الله، يقولون مع أنفسهم ما عبدناه حق عبادته. قال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال الشيخ أي خافت، وقرأ أبي بن كعب فزعت، هذه قراءة تفسير، قرأ أبي بن كعب وهي قراءة تفسيرية. ما معنى واجلت قلوبهم فزعت؟ وواجل معروف، هذا الفعل يقال واجل يوجل وجلا، أي خاف، واجل بمعنى خاف، واجل يوجل خاف يخاف. إذن واجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، لماذا؟ لما أشرنا إليه آنفا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويدخل في هذا المعنى أيضا أن قلوبهم توجل لعظمة الله تبارك وتعالى، لعظمة الله وهيبته. فالمؤمن قد يقع في قلبه شيء من الهيبة والوجل لعظمة الله جل وعلا، لا يلزم من الخوف أن يكون خوفا من العقاب، ممكن يكون تحرك القلب وفزع القلب بسبب عظمة الله وهيبته وجلاله جل وعلا، فلجلال الله وعظمته توجل قلوبهم. الصفة الثانية قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تليت عليهم آيات الله الشرعية، والمراد بها آيات القرآن الكريم كما عند كثير من المفسرين، إذا تليت قرئت عليهم آيات القرآن الكريم الآيات الشرعية، تزيدهم إيمانا إلى إيمانهم، على إيمانهم الذي كان لهم. وبهذه الآية وأشباهها يستدل أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، خلافا للخوارج والمرجئة، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن الأدلة الدل على ذلك هذا الحديث، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن إذا كان إيمانهم يزيد بالطاعة فيلزم منه نقصانه بالمعصية. بل الأدلة الدالة على الزيادة تستلزم النقصان، لأن الإيمان قبل زيادته كان ناقصا، إذ هما متضايفان متقابلان، يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر، الزيادة والنقصان. فإذا لم تكن زيادة إذن كان نقصان بالمقارنة مع الزيادة، إلى قارن حال الزيادة مع حال عدم الزيادة، مع الحالة التي كانت قبل الزيادة، فإذا قابلنا بينهما إذن فذلك تلك الحالة تعد نقصا. فهذه من الأشياء المتضايفة التي لا يتعقل معناها إلا بتعقل مقابلها، كقبل وبعد وفوق وتحت، أشياء متضايفة لا يمكنك أن تتصور الفوقية إلا إذا تصورت التحتية، والقبلية إلا بتصور البعدية، كذلك الزيادة والنقصان. قال الشيخ: زادتهم إيمانا أي قوية تصديقهم ويقينهم، خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل. إذا أهل السنة يرون ويعتقدون أن الإيمان يزيد باعتبار التصديق واليقين، ويزيد كذلك باعتبار الأعمال، يزيد باعتبار التصديق واليقين ويزيد باعتبار الأعمال. واش تصديق ويقين الأنبياء والرسل كتصديقنا؟ يقين وتصديق الأنبياء والرسل كيقيننا، يقين وتصديق العلماء كيقين وتصديق العوام ليس كذلك. إذن فيتفاوت من حيث اليقين، ويتفاوت أيضا من جهة الأعمال، لأن سبب تفاوته هو تفاوت الناس في الأعمال، يتفاوتون في الإيمان، هم درجات ومنازل في الإيمان بحسب تفاوتهم في الأعمال. فكلما جد الإنسان اجتهد في العمل الصالح وترك العمل الطالح زاد إيمانه، ومن قصر في ذلك نقص إيمانه. إذن فالناس متفاوتون بحسب أعمالهم، فهو يزيد بالاعتبارين، باعتبار اليقين وباعتبار الأعمال. قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، صفة إذا قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم جار مجرور متعلق بيتوكلون مقدم على عامله، وقدم الجار والمجرور على عامله لإفادة الحصر، أي لا يتوكلون إلا على الله، وعلى ربهم يتوكلون على الله دون ما سواه، توكلهم قاصر على ربهم لا يتوكلون على غيره، أي لا تعتمد قلوبهم ولا تتعلق بغير خالقهم في جميع أقوالهم وفي كل تصرفاتهم، لا تعتمد قلوبهم إلا على الله رب العالمين. ولهذا قدم المعمول على العامل لإفادة هذا المعنى، وعلى ربهم يتوكلون دون ما سوى، لا تتعلق قلوبهم بالأسباب، يتخذون الأسباب لكن قلوبهم متعلقة بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون. الصفة الرابعة قال: الذين يقيمون الصلاة، وصفهم الله تبارك وتعالى بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة كما سبق معنا في مواضع الإتيان بها كما أراد الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. إقامة الصلاة هذا اللفظ يستلزم ويتضمن، قل يتضمن معناه الإتيان بالصلاة ظاهرا وباطنا، الإتيان بلب الصلاة وجوهرها، والإتيان بمظهرها. فلا يكون العبد مقيما، لا يعد من المقيمين، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها كما أراد الله تبارك وتعالى، إلا إذا جمعوا بين الظاهر والباطن، فأتوا بلبها وجوهرها وأتوا بمظهرها. ففي الإتيان بمظهرها موافقة للشريعة، وفي الإتيان بباطنها انتفاع واستفادة من المقصود منها. فالمقصود الأعظم والأكبر والأول من الصلاة تحقيق العبودية، التذلل للانقياد لله رب العالمين، وهذا الأمر لا يتم إلا بالحرص على جوهر الصلاة اللي هو الخشوع والخضوع لله رب العالمين فيها. وهذه الغاية لا تتم إلا بموافقة الشرع بالإتيان بمظهرها، وذلك بأن تصلي كما شرع الله وكما أراد الله وكما جاء على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقاله: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فإقامة الصلاة تتضمن الأمرين، الإتيان بباطنها وظاهرها. لا يجوز التفريط في أحد الأمرين، لا يجوز الحرص على أحد الأمرين دون الآخر. إذ كما يعد الحرص على المظهر مع ترك المخبر عيبا ونقصا في الإتيان بالصلاة، فيعد العكس كذلك نقصا في الصلاة. فيلزم الحرص على الأمرين، الإتيان بباطنها وظاهرها. بهذا يكون العبد مقيما للصلاة، فإذا لم يأتي بالأمرين فهو مصل وليس مقيما للصلاة. فرق بين الذين يقيمون الصلاة والذين يصلون. من أتى بأحد الأمرين دون الآخر فهو يصلي، والذي أتى بهما معا هذا يقيم الصلاة. شنو هي إقامة الشيء في اللغة العربية؟ يقال أقام فلان الشيء، أقامه أي أتى به على الوجه المطلوب. أقام فلان الخيمة، أقامها بمعنى أتى بها على الوجه المطلوب، أتى بها كما هي. أقام فلان الشيء أي أوجده وأنشأه على هيئته، على هيئته التي هو عليها. فكذلك العبد الذي يقيم الصلاة أقامها بمعنى أتى بها على الوجه المطلوب، كما أراد الله كما طلب الله تبارك وتعالى. فدو معنى إقامة الشيء، كتقول فلان أقام العدل في دولته، فلان أقام كذا، إذا أقام شيء حسي أقام الخيمة، أقام بيته. فالإقامة معناها في اللغة العربية الإتيان بالشيء على وجهه المطلوب. متى يقول الناس في العربية فلان أقام كذا وكذا؟ أقام كذا وكذا إذا أتى به على الوجه المطلوب، إذا أتى به بحسن وإتقان وإحكام. عاد كنقول أقامه، أقامه أحكمه، أتقنه، أحسنه. فكذلك الذي يصلي إذا أتى بالصلاة بإتقان وإحكام وإحسان لم يفرط في مظهرها ولا مخبرها فهذا مقيم. من ترك أحد الأمرين أو كليهما فهذا إن صحت صلاته إن أجزأته ولم يطالب بالإعادة فهو مصل. هذا إن صحت توفرت شروطها وأركانها ولا تلزمه الإعادة فقها، فالفقهاء يقولون لا تلزمه الإعادة، لكن وش هو مقيم للصلاة؟ لا مصل. فليس كل من صحت صلاته كان مقيما للصلاة، لا تلازم بينهما. وتعلمون في الأصول أصلا القول المشهور الذي عليه الأكثر أن الصحة لا تستلزم القبول، صحة لا تستلزم القبول، الإجزاء لا يستلزم القبول. قد يكون العمل صحيحا مجزئا تبرأ به الذمة وغير مقبول لا يقبله الله رب العالمين، والصحة القبول فيها يدخل، فكل مقبول صحيح ولا عكس. إذن فهذا الفرق. ولهذا ربنا ما قالش يصلون، قال الذين يقيمون الصلاة. الصفة الخامسة شنو هي؟ قال ومما رزقناهم ينفقون. هنا في هذا التعبير، هذا التعبير فيه فائدتان لمن تأمل وتدبر. الفائدة الأولى هو التعبير بقوله تعالى رزقناهم. التعبير بقوله رزقناهم يفيد أن المال الذي بيد العبد في هذه الدنيا هو مال الله، هو رزق الله، والعبد إنما هو مستخلف فيه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فرزقناكم ومما رزقناهم عبارة فيها إشارة إلى أن المال الذي بيدك أيها العبد كتصرف فيه في الدنيا مال الله، هو الذي رزقك إياه. فإياك أن تنسى هذا الأصل، وأن يخيل لك أنك قد حصلته بفطنتك وذكائك وجهدك وعقلك تلك أسباب. الرازق هو الله تبارك وتعالى. رغم من الناس من يتخذ أكثر منك أسبابا، ومن الناس من هو أذكى منك وأعقل منك ولم يرزق ذلك الرزق، فدل ذلك على أنه لله رب العالمين. المال مال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المال مال الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذا الإشارة الأولى، الفائدة الأولى التي تستفاد أن الرزق الذي يتصرف فيه العبد اللي عنده هو مال الله وهو مستخلف فيه. الفائدة الثانية، تقديم هذا المعمول على العامل فيه إشارة لفائدة أخرى، وهي أن ديدنا هؤلاء اللي عندهم مال زائد على قدر ضرورتهم وحاجتهم، كأن ديدنهم وشأنهم هو الإنفاق. كأن المعنى هؤلاء الناس لا يفعلون بأموالهم ولا يتصرفون فيها إلا في وجه الإنفاق، من باب المبالغة، مش المقصود أن ذلك لازم، لكن مبالغة بمعنى أن إنفاقهم كثير، أن إنفاقهم كثير جدا. ففيه معنيان، هذا المعنى الأول ومعنى. وثم هذا من التبعيضية، مما ينفقون مما رزقناهم، تدل على أن العبد مهما أوتي من مال في هذه الدنيا فقد أوتي شيئا قليلا، أما الخزائن التي لا تنفد ولا تنقضي ولا تنتهي فهي خزائن الله رب العالمين، هو مال قليل مهما ظهر لك أنه كثير، والذي منحك إياه هو رب العالمين، فوجب أن تشكر الله عليه. ومن شكره على هذه النعمة التي أنعم بها عليك أن تنفقها حيث أراد الله، أن تنفق ذلك المال في وجوهه، في وجوهه، وإلا فسيسأل العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وأنفق قال ومما رزقناهم ينفقون. إذا لما ذكر هذه الصفات الخمس قال أولئك هم المؤمنون حقا، هذه القرينة اللي دلت على أن إنما فيما سبق ليست للحصر، لأنه قال أولئك أي المشار إليهم الذين اتصفوا بهذه الصفات المذكورون هم المؤمنون حقا، هذه قرينة على أنه مش المراد الحصر، المراد تأكيد المبالغة. المؤمنون حقا أي صدقا، مؤمنون حقا إيش؟ صدقا. بمعنى شنو العلامة اللي كيتبين بها صدق العبد في إيمانه؟ واش العلامة ديال الصدق هي أنك مع راسك تقول أنا صادق؟ لأن ممكن الإنسان مع نفسه يكون جالس مع نفسه يقول أنا الحمد لله صادق في إيماني، والدليل أنه حتى شي حد ما بزز عليا الإيمان، بوحدي بغيت نآمن وأنا كنصلي وكنصوم وأفعل بعض الطاعات. فهل علامة، العلامة اللي غدلك أنت بلا ما تدل الناس، غير اللي تدلك أنت، أنت باش تعرف راسك والصادق ولا لا، واش العلامة هي أن تشهد لنفسك بالصدق، تشهد لراسك براسك، تقول أنا مع راسك، تقول أنا صادق، ولا العلامة هي أن تأتي ببعض الأعمال؟ لا، العلامة هي من العلامات إتيانك بهذه الأمور الخمسة المذكورة في هاتين الآيتين، هذه من علامات صدقك، من العلامات اللي يعرف بها المؤمن نفسه بلا ما يعرفه شي حد آخر، التي يختبر بها نفسه، واش أنا مقيم للصلاة ولا لا، واش أنا سبب التوكل إذا وقعت الشدائد وقعت الكروب، واش لا أتوكل إلا على الله ولا قلبي يكون معتمد على شي سبب، على شي تجارة، على شي سمعة، على شي شخص معين، واش أنا سبب الصلاة ممن يقيم الصلاة، واش سبب الإنفاق من الذين ينفقون ما رزقهم الله. فهذه علامات تختبر بها صدق إيمانك، والناس في صدق الإيمان متفاوتون، لأنه ماشي إما صادق وإما ما صادقش، لا، ممكن ناس كتار داخلين في دائرة الصدق لكنهم درجات في الصدق، راه الناس في الصدق درجات. قد يكون العبد صادقا في أصل إيمانه، ماشي آمن نفاقا ولا يريد رياء وسمعة، لا، صادق في أصل إيمانه، لكن في أعماله خلل، في أعماله دخن، في أعماله شبه تحول بينه وبين الصدق، صدقه فيها ماشي تام، ماشي على الوجه المطلوب. ومن المؤمنين من يكون أعلى درجة من هذا، ومنهم من يكون أعلى درجة، ولذلك را قلنا أهل الإيمان يتفاوتون فيه بحسب صديقهم وأعمالهم، حسب الأعمال وحسب التصديق. واش تصديق الأنبياء والمرسلين كتصديق العلماء، وتصديق العلماء كتصديق العوام، وتصديق أولياء الله تعالى كتصديق الفجار من هذه الأمة، ما يجيب حال بحال السوتين. إذن المؤمنون صدقا وحقا هم الذين أتوا بهذه الأمور بالصفات التي ذكر الله رب العالمين، أي على الوجه المطلوب، أتوا بهذه الأعمال على الوجه المطلوب. قال أولئك هم المؤمنون حقا أي صدقا الذين اتصفوا بهذه الصفات. قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم أي في الجنة، درجات أي منازل، لهم منازل عالية ودرجات مرتفعة عند ربهم تبارك وتعالى في الجنة، بمعنى يكونون من الذين يعدون في المقامات العلى في الجنة، ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء كذلك تكون لهم الدرجات والمنازل العلى في الجنة، لهم درجات عند ربهم، إذن عند ربهم فاش في الجنة منازل. ومغفرة يغفر الله تعالى ذنوبهم بفعلهم للحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وهاد الناس مجتهدون في الطاعات ولا بد أن يقصروا في جنب الله، راهم بشر، إذن ممكن في مرات تصدر منهم شي سيئة من الصغائر ولا يحصل منهم تفريط في طاعة لا يؤدونها على الوجه المطلوب، يكون فيها خلل في الصدق، يكون فيها نقص في الإخلاص، يطرأ عليها ما يطرأ من حديث النفس أو نحو ذلك مما يشغل ويلهي عنها أو من أمور الدنيا، فالنقص حاصل، هذا النقص يتجاوزه الله. ومغفرة، مغفرة بمعنى أن الله تعالى يكفر سيئاتهم ويمحو ذنوبهم وخطاياهم، يكفرها ويغفرها، ويتجاوز عنها غدا يوم القيامة، لا يحاسبهم عليها ويسترها عليهم فلا يفضحهم. أن المغفرة كما كنذكروا دائما تستلزم أمرين، التجاوز والستر. المغفرة تلزم التجاوز والستر، تجاوز عن الذنب بمعنى أن لا يحاسب العبد عليه، والستر أن لا يفضح الله العبد على رؤوس الخلائق، ما كيف تفضحوش بسبب أعماله الصالحة. إذن هاد المؤمنون حقا ماشي معناها أنهم معصومون لا يخطئون، قد تقع منهم المعصية الزلة الذنب، والله تعالى يتجاوز ذلك. لماذا؟ لرجحان حسناتهم على سيئاتهم، سيئاتهم قلال وكتكون أحيانا غير مقصودة، أو تكون زلة تقع من الإنسان في حين غرة، كيكون غافل كيغفل وكيوقع في المخالفة، هذا يقع من المؤمن أحيانا، قد يغفل في لحظة غضب لكذا، قد يغفل فيقع في أمر مخالف للشرع، لكنه يرجع. هذه علامة العبد المؤمن أنه أواب، أواب كثير الأوب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، تواب أواب، إذا وقعت من الزلة مباشرة يؤوب، يرجع يتوب، يصلح ما أفسد، يأتي بالعمل الصالح، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن كان حاله هكذا هذا يغفر الله له. إذن ومغفرة ورزق كريم، ورزق كريم قال بعض المفسرين في الدنيا، وقال بعضهم في الجنة، وقال بعضهم لا مانع من الجمع بينهما، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعيد هؤلاء الصالحين بأن يرزقهم الرزق الكريم في الدنيا والآخرة، لأن المعاني كما تعلمون إذا لم تتنافى فلا مانع من الجمع بينها. لهم رزق كريم في الدنيا، والرزق الكريم مش ضروري كل المال، لا، الرزق الكريم الحياة السعيدة تعد رزقا كريما، يعيش الإنسان مطمئنا مرتاحا في غالب أحواله، مش دائما، لأن دار الدنيا مش دار راحة، ما عمرك ما غتعيش مرتاح في حياتك كلها، لكن في غالب أحواله حياته مستقرة، حياته يعيش حياة مطمئنة، هذا من الرزق الكريم. أن يرزقك الله ولدا صالحا هذا من الرزق الكريم، أن يرزقك الله زوجة صالحة هذا من الرزق الكريم، أن يرزقك الله علما تعلمه وتبثه في الناس هذا من الرزق الكريم، أن يوفقك الله لحفظ القرآن وتعليمه هذا من الرزق الكريم، مش ضروري الرزق هو المال الذي يتصرف فيه الناس. إذا لهم رزق كريم في الدنيا، ولهذا كثير من الصالحين ومن أولياء الله تبارك وتعالى السابقين كانوا فقراء معدمين، ألم يرزقهم الله الرزق الكريم؟ لكان عندهم رزق معنوي، رزق من نوع آخر، كانوا يعيشون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وهذا رزق، لكن أكثر الناس لا يبصرون مثل هذه الأرزاق، ما كيشوفوهاش. اللي عنده نظر مادي محض، لا ينظر لمثل هذه الأرزاق. كيبان لي فلان راه معذب في الدنيا هو مؤمن والمؤمنون معودون بكذا وهذا معذب في الدنيا، وهو لا يدري أنه يعيش بينه وبين ربه جنة الآخرة، يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بقراءة القرآن، يتلذذ بالصلاة، يتلذذ بالصيام، يتلذذ بسائر طاعات بالدعوة إلى الله، يعني وهو يشرع في العبادة يشعر أنه دخل في بستان مليء بما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، عكس الآخر اللي النظر ديالو مادي، من اللي كيدخل شي حاجة من زينة الدنيا يسرح قلبه وتسرح نفسه في ملذات الدنيا. هذاك عنده الجنة ديالو مثلا هي أن يدخل في الصلاة، فإذا دخل في الصلاة يسرح في جناتها ونعيمها. فهذا نوع من الأرزاق لا يعرفه المحرومون، المحروم ولا بعيد عن الله تبارك وتعالى ما كيعرفش هذا النوع من الرزق الذي يجده العبد وهو يتعبد الله عز وجل. إذن شاهد على كل حال رزق كريم في الدنيا والآخرة. في الدنيا هو هذا اللي ذكرنا، الحياة الطيبة كما وعد ربنا، من عمل صالح من ذكر أنثى فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة. لكن كما قلت في الجملة، ماشي دائما في كل اللحظات، لا، غتجي واحد اللحظة فيها ابتلاء بشدة، فيها ابتلاء بنقمة، فيها ابتلاء بكذا، وممكن يكون ذلك بسبب المعاصي. تعلمون كلام السلف من اللي كانوا يقولوا إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. رأى السلف أحيانا إذا وجد في خلق دابتي وزوجتي ونحو ذلك أمر من الأمور تعثر عليه، كانت الأمور غدا عندهم زيان شوية، فيتهم نفسه كيقول هذا بسبب تقصيري، بسبب الذنوب ديالي، ربما اقترف شي ذنب، ربما عندي شي سيئة بسببها ابتليت بهذا الابتلاء. فإذا الحاصل أنه ما كنقصدوش بالحياة الطيبة أن لا يجد المكدرات فيها، إذا موجدش المكدرات فيها هذا عيش الجنة في الدنيا قبل الآخرة، والجنة اللي فيها السعادة التامة هي جنة الآخرة الدنيا، لم يجعلها الله كذلك. إذا فلا بد ولو كنت وليا صالحا أنت معرض للابتلاء، لكن كما قلنا في الجملة تعرف إلى أين تسير والطريق الذي تمشي عليه وإلى من تفر وعارف فين غادي. ومن اللي كيقدر عليك الله تبارك وتعالى ابتلاءات ديال الشر ولا بالنقم أو بالنعم تعرف ذلك، تعرف راسك أنك مبتلا، أن الله تعالى ابتلاك بها، فما عليك إلا أن تصبر لتربح الحسنات، لتفوز بالأجور، وليرفع قدرك عند الله تبارك. تقول هذه واحد المنحة الله تبارك وتعالى امتحني بها، منحة تعد، والصالح يعد المحنة منحة، كيعدها منحة لأنه يرى عواقبها، كيشوف العواقب النتائج الثمرات الحسنة ديالها، لا يرى، لا ينظر قرب رجليه، اللي كيشوف قرب رجليه يراها شرا محضا، يراها محنة حقيقية، وهي في الحقيقة منحة لمن نظر إلى عواقبه. يقول الإنسان مع نفسه هل امتحنت هذا الامتحان بالشر سنة سنتين ثلاث سنوات، واش له نهاية ولا لا نهاية له في الدنيا؟ في الدنيا لا بد أن يكون له نهاية، لأنك أنت ستفارق هذه الحياة قطعا، قضى الله أن كل عبد سيموت في الدنيا. إذن كتقول مهما طال هذا الامتحان فله نهاية، وإذا نصبرت واحتسبت سأجد الأجر العظيم والثواب الجزيل، والله تبارك وتعالى يرفع القدر ديالي درجات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن اللي كينظر الإنسان للمآل ديال هذا الامتحان، أولا يتسلى بالنظر إلى الثمرات والنتائج، ويحسن الظن بالله، دائما كيحسن الظن بالله وما كيدخل في فعل الله، يتدخل هو في فعله، كيقول أنا خصني نصبر ونحتسب وما نتسخط من الدجر ولا شيء، يحسن الظن بالله. ومن اللي كينظر للمآل يتسلى وكيتخفف عليه ذاك الابتلاء، وثم يعده منحة من هذا الاعتبار أو من هذا الوجه، بهذا الاعتبار من هذا الوجه يعده منحة، كيقول هذه منحة أكرمني الله بها. إذا اشتهد هذا حاصل الكلام على ذلك. ثم قال تبارك وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وسيظهر لكم إن شاء الله الربط بين هذه الآية وبين ما سيأتي معنا من الكلام. هذا الكلام الآتي يذكر لنا الله تبارك وتعالى فيه باقتضاب واختصار ما وقع يوم بدر، غزوة بدر، بشيء من الإيجاز. وراه تقدم لنا ذكر غزوة بدر أيضا في سورة آل عمران، سورة آل عمران، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره، كلام على غزوة بدر. لكن هنا في الأنفال الله تعالى تكلم عليها أكثر تفصيلا منها في سورة آل عمران. سورة آل عمران جاء الكلام عليها موجزا أكثر، هنا كاين شيء من التفصيل أكثر من سورة آل عمران. إذن فذكر لنا الله تبارك وتعالى أول غزوة ما وقع فيها للمؤمنين. تقدم لنا قبل في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال كذا أن بعض الصحابة اختلفوا فيما بينهم في الغنائم، الغنائم التي كان ينفلها النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء زيادة على القسم، اختلف بعض الصحابة فيها وبقي في نفوس بعض الصحابة شيء، علاش زاد هذوك وما زادش الاخرين، وعلاش عطى الاخرين وما عطاش لهذو، ونحو هذا. وتقدم لنا ان الله تبارك وتعالى امرهم بتقوى واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، ولذلك من بعد ذكر لهم صفات المؤمنين حقا، تقدم هذا. الان الله تعالى غيذكر لنا الغزوة من الاول اش وقع، لان مطلع الصورة كيتكلم عن الانفال اللي هي الغنائم، الغنائم هذه كانت بعد الفراغ من الغزوة. الآن غير كلنا الله تعالى من أول الأمر ما الذي وقع. قال الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. كما جر ومجرور، الكاف حرف جر ما اسم مجرور بالكاف، هذا الجر ومجرور اختلفوا في تعلقه، لأنه ما تذكرش في كلام قبل من كما باش يكون الجر ومجرور متعلق به ليكون خبران ولا ليكون مفعولان أو نحو هذا، لم يذكر. ولهذا قال الشيخ فيه ثلاث تأويلات، هذا كما أخرجك فيه ثلاث تأويلات. التأويل الأول أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، تقديره هذه الحال كحال إخراجك. إذا الإعراب الأول أن الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذه الحال كحال إخراجك، كما أخرجك هذه الحال. وشنو هذه الحال؟ ماذا هذه الحال؟ ما سبق الكلام عليه في الدرس الماضي من الكلام على اختلافهم في الغنائم أو غير كل شيء. يعني أول معنى يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب، وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين. إذن هذه الحال السابقة، لأن هذه إشارة إلى ما سبق، هذه الحال المذكورة السابقة اللي هي كراهة بعض الصحابة تنفيل النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الغنائم، كراهتهم لهذا الأمر ككراهتهم